لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلازلنا في هذه الوصايا المباركة في سورة الإسراء، وآخر وصية توقفنا عندها هي النهي عن قتل الأولاد مخافة الفقر. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقارنا بين هذه الآية وآية سورة الأنعام، قلنا هذه الآية خطاب للأغنياء الذين يخافون الفقر فلذلك يقتلون أولادهم، وقلنا إن آية سورة الأنعام من إملاق، هم فقراء بالفعل ويقتلون أولادهم من أجل هذا الفقر الكائن فعلا، فالخطاب في الأنعام للفقراء والخطاب في الإسراء للأغنياء. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كنا اتفقنا في المرة السابقة على أننا نحاول أن نتدبر الآيات ونستنتج المقطع، عرفنا بدايته، بداية هذا المقطع تبدأ من ماذا؟ من قول الله تعالى ماذا؟ لا، أيوة أحسنت، لا تجعل مع الله إلها آخر. ينتهي إلى أين؟ لا، أنتم ما فكرتم في هذا، ما فكرتم، نتواعد ولا نفي يا جماعة، لابد من التدريب، يعني لن نشعر بحلاوة القرآن ولا بلذة القرآن ولا ننتفع بالقرآن إلا إذا تدبرنا، إلا إذا يعني جعلنا القرآن حياتنا. يعني أعينوني على هذا، يعني ريت لما نتفق على شيء إن شاء الله نلتزم به بإذن الله تبارك وتعالى. اعتبرنا ده واجب مدرسي عليك تذاكره طول الأسبوع أو الأسبوعين، يعني مسافة طويلة جدا، لعل طول المسافة هو الذي يجعلكم تنسون. لا، أكتب هذه الملاحظات وهذه الأشياء المطلوبة منك حتى تحققها بإذن الله تبارك وتعالى. على العموم احنا هنستكمل إن شاء الله، وإذا انتهينا عند نهاية المقطع تكلمنا عن هذا المقطع بإذن الله تبارك وتعالى. فانتبهوا، يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، الزنا معروف، وهو أن يأتي الرجل امرأة كما يأتي زوجته في غير ما أحل الله. يعني الإنسان له زوجة يعاشرها، معاشرتها معروفة، هو يعاشر امرأة ليست زوجة له، هذا هو الزنا، وهذا فعل مقته الله سبحانه وتعالى ونهى عنه، بل نهى عما هو أقل منه، قربان الزنا، مجرد قربان الزنا، لم يقل ولا تزنوا، ولكن قال ولا تقربوا الزنا. إذن هناك حدود وأسلاك شائكة وسياج قوي بينك وبين هذا الشيء المقيت عند الله عز وجل، فلا تقرب هذا الشيء، لا تقرب هذا السياج، هذه الأسلاك الشائكة لا تقربها، وبين الأسلاك الشائكة والزنا مسافة طويلة. ف فلك حدود لا تقربها، لا تقرب الزنا ولا تقربوا الزنا. لماذا لا تقربوا الزنا؟ لأنك إذا اقتربت من الشيء يوشك أن تقع فيه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إنسان له حمى، له مكان معين محدد، ممنوع أن يرعى الغنم، أن يرعى الغنم الرعاة فيها، فهو يرعى حول هذا الحمى، لا يضمن أنه ربما دخل هذا الحمى فرتع فيه، فبالتالي لابد أن يبتعد، أن يتجنب قدر المستطاع. فالله عز وجل يحذر التحذير الشديد: ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. قربان الزنا هو فعل أو قول ما يؤدي إليه، فعل أو قول ما يؤدي إلى الزنا. يعني بريد الزنا أشياء كثيرة، مثل الغناء، الغناء بريد الزنا، وما كنت تخجل أن تقوله فغنه كما يقولون، يعني الشيء اللي هتنكسف أنك تقوله بالطريقة العادية لا غنيه، جعله في أغنية. ذلك اليوم وغير اليوم حتى الغناء مبني على الحب والغرام والهيام وما شابه ذلك، مما يقوي شهوة الإنسان ورغبته في الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك النظر، النظر نظرة سهم مسموم من سهام إبليس: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآية. فالنظر بريد الزنا، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، هكذا يعني الله عز وجل لم يقل ولا تتبعوا الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان له خطوات، يخطو بك خطوة تلو الأخرى حتى تصل إلى ما يريد هو أن تصل أنت إليه. فالغناء بريد الزنا، النظرة بريد الزنا، القول الفاحش بريد الزنا، الكلام مع النساء بلا حاجة بريد الزنا. الله عز وجل يقول: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مع أن نساء النبي بالنسبة لنا أمهات، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، على قراءة أبي بن كعب، ومع ذلك لا ينبغي أن تخضع إحداهن بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض العشق والميل إلى النساء والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش أو اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. حدد هذا الحديث بعض برد الزنا: العينان تزنيان وزناهما النظر، هذا بريد، النظر بريد من برد الزنا، واليدان تزنيان وزناهما اللمس أو البطش. تسأل عن مصافحة المرأة الأجنبية يقول لك: وماذا في هذا؟ إيه المانع؟ أنتم متشددون، أنتم متزمتون، أنتم متطرفون، أنتم سبحان الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء. يقولون هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول هو أب، هو أب للمؤمنات، يعني هن محارم بالنسبة له. ها؟ يعني لو صافحهن النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم لهن، وحتى لو لم يكن محرما لا ينبغي أن نسيء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن أساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ومع ذلك هو لا يصافح النساء صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن دونه بأمثالنا مثلا. ها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب الرجل بمخيط في رأسه فيصل إلى مخه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا نفسه الذي يجادلك في مصافحة النساء وينكر عليك تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، تسأله وتقول يا أخي ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية، يقول لك حرام، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طب ما بالك إذا كان نظرا ولمسا؟ هي المصافحة عبارة عن إيه؟ نظر ولمس، هو ينظر إليها وتنظر إليه، ويضع يده في يدها وهي تضع يدها في يده، فماذا بعد ذلك أيها الناس؟ ها؟ جمال وجه المرأة، جمال لون وجه، لون جسد المرأة يظهر بالنظر إلى وجهها، ونعومة جسد المرأة تظهر بمس يديها. فإذا أراد أن يتعرف على المرأة يتعرف عليها بهذين السبيلين. فمش عارف يعني موضوع المجادلة في هذا الأمر يعني لا ينبغي. هذا أيضا بريد للزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. اليدان تزنيان وزناهما البطش أو اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، سنيمشي على رجليه من أجل أن يقع في الزنا أو في بريد من برد الزنا. المشي في حد ذاته بريد من برد الزنا والعياذ بالله. والرجلان تمشيان وزناهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى، قلب يتمنى ويرسم لنفسه أفلاما معينة، يرسم لنفسه صورا معينة، يمني نفسه بأشياء معينة. ويقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول خائنة الأعين أن تأتي المرأة لتوزع الطعام والشراب على الرجال فيسرق منها النظرة بعد النظرة، رجل يجلس بين الرجال يستحي أن ينظر إليها أمام الرجال فينتظر غفلاتهم ثم يسارقها النظر. وما تخفي الصدور يتمنى أن لو اطلع على فرجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقربان الزنا مجرد سلوك سبيل قد يؤدي إلى الزنا، هذا حرام، ولا تقربوا الزنا. كأن سائلا سأل وقال فلماذا يا ربنا نهيتنا عن قربان الزنا؟ قال لأنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه، إبا جملة إنه كان فاحشة وساء سبيلا جملة إيه؟ تعليلية، جملة تعليلية. إنه كان فاحشة، الفاحشة هو الشيء الذي تستفحشه النفس وتستنكره سواء كان قولا أو فعلا، مثل الرفث. الرفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب ولا يجهل. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا يعني أسوأ طريق، أسوأ طريق هذا الزنا، أسوأ سبيل. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. في سورة النساء يقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذن إذا تزوج الرجل امرأة أبيه بعد موته كان هذا فاحشة ومقتا. هذا جماعة في الزنا، مجرد الزنا. جاء شاب فتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رخص لي في الزنا، فقال الصحابة مه يسكتون، عيب يتكلم كده أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذنه، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال أتحبه لأمك؟ قال جعلني الله فداك، لا أحبه لأمي. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال لا، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لعمتك؟ قال لا، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال لا، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال فذهب الرجل ولم يلتفت بعد ذلك إلى شيء، يعني طهر الله قلبه يا جماعة من مرض العشق والولوع بالنساء، وحصن فرجه بالزواج أو بغير ذلك. فالأمر شديد، الأمر شديد، وهذا يجلب الفقر والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب هذا في الزنا، ما بالكم بزنا المحارم؟ ما بالكم بزنا المحارم وما انتشر في هذه الأيام من اجتماع المرأة مع أخي زوجها، خاصة لما كثر السفر في هذه الأيام، سفر إلى أمريكا، سفر إلى بلاد الخليج، ويترك الرجل زوجته بالسنة والسنتين وفي بيت عائلة، بيت عائلة أنا أسميه بيت شؤم والعياذ بالله، بيت العائلة ده بيت شؤم، ليس فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة، بيت عائلة فيه الإخوة متزوجون ويأكلون ويشربون في مكان واحد وعلى مائدة واحدة، يجلسون أمام التلفزيون رجالا ونساء، حجرة هذا بجوار حجرة ذاك، الحمام واحد، شيء صعب، شيء صعب. تقع الفواحش، تقع الفواحش إذا كان زوجها مسافرا إلى دولة خليجية أو إلى دولة أخرى، أو حتى ولو كان مسافرا لعمل داخل مصر يجلس أسبوعا أو أسبوعين أو ما شابه ذلك، ربما وقع الأمر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو هو أخو الزوج أو قريب الزوج. أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، حمو الموت، يعني هذا والعياذ بالله مثل الموت، مثل الموت. لماذا؟ لأن العلاقة ممكن تتواصل بين هذا الحمو وزوجة أخيه ولا يشعر بذلك أحد من البشر. المرأة متزوجة تحمل وتلد، لا يدري أحد عن معاشرة أخي زوجها لها، فيكون الأمر مخفيا كالموت، أو أن هذا الأمر يؤدي إلى الموت. إذا عرف الأخ أن أخاه قد عاشر زوجته فربما أدى ذلك إلى الموت والعياذ بالله تبارك وتعالى، يقتل بعضهم بعضا وما شابه ذلك، نعوذ بالله من ذلك. كذلك من وسائل الزنا الكثيرة في هذه الأيام المحمول، والفيسبوك وغير الفيسبوك، المواقع الإباحية وغير المواقع الإباحية، هذا من وسائل الزنا الشديدة والعياذ بالله تبارك وتعالى. تكلم في المحمول وحدك، لذلك ياخذ المحمول ويطلع بره، راح فين يا عم انت قاعد وسطنا ما تتكلم؟ لا، هو في حوار تاني هيتكلم فيه، ها يجلس امام الكمبيوتر، ها يفتح مواقع النت يغلق عليه الباب، ما تفتح يا عم انت خايف من ايه؟ لا، في صديقات. وبعدين يجي يقول لك ايه؟ يقول لك اصل هي واحده نصرانيه وعاوزه تدخل في الاسلام. خلاص ما فيش الا انت، انت بقى اللي هتدخلها الاسلام. سبحان الله، يعني يتعللون بعلل ما أنزل الله بها من سلطان. الأمر شديد يا جماعة، الأمر شديد وخطير، ويعني طريق الزنا في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله أيسر من أي وقت آخر، للأسف الشديد الآن هو أيسر من أي وقت آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في ظل انتشار هذا الفساد المستشري في هذا المجتمع ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل صارت الفاحشة هي الأصل للأسف الشديد، صارت الفاحشة وإعلانها هي الأصل. فتفتح أي إذاعة أي تلفزيون أي موقع نت أي إلا القليل يعني، إلا القليل. حتى الناس فيما بينهم يتكلمون ينطقون بالكلام الفاحش، ينطقون بالكلام الفاحش ولا يجدون في ذلك حرجا. أنت تستحي مثلا إذا سمعت هذا الكلام هو بيتكلم عادي خالص ما فيش مشكلة عنده، بالذات بعض أصحاب المهن أو ما شابه ذلك. بل وصل الأمر إلى أن الذين يسمون بالمشايخ الآن يسبون سبا فاحشا. تخيل لما يبقى رجل مثلا مفترض أنه يحفظ القرآن أو عنده شيء من العلم ويفحش في الألفاظ ويسب ويشتم بالأم والأب، ما هذا يا جماعة؟ ما هذا الانحطاط الخلقي الذي وصلنا إليه؟ وصل الأمر إلى من ينسبون إلى العلم أن يسبوا المشايخ، أن يسبوا أهل العلم بالطعن في أعراضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسب غير أهل العلم وتكتب العبارات على الجدران واضحة، تكتب واضحة سب قذف والعياذ بالله. لو كان الشرع يقام في بلدنا لأقيم على أمثال هؤلاء حد القذف. يا جماعة الأمر شديد والله، يعني نريد صيحة في كل مكان تحذر من هذا البلاء الشديد. يقول الله صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. بالله عليكم، هل كان الناس في الزمن البعيد أو القريب حتى يعرفون مرض السكر، مرض الكبد الوبائي، مرض الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض التي تظهر علينا يوما بعد يوم؟ ما كانوا يعرفون هذا كله، ما كانوا يعرفون هذا. ليه؟ لم تنتشر فيهم الفاحشة، لم تظهر فيهم الفاحشة. لا، نحن الآن ظهرت فينا الفاحشة وأعلننا بها، أعلننا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا. أي سبيل من الأقوال والأفعال والأفكار القلبية التي تؤدي بك إلى الزنا أغلقها، فهذا حرام. والوسائل حسب الغايات، إذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة إليها محرمة، إذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة إليها. ممكن تبقى الوسيلة مباحة في الأصل ولكن تحرم إذا استعملت لغاية معينة، كبيع العنب مثلا. بيع العنب حلال، لكن لو عرفت أن هذا الذي يشتري العنب يشتريه ليعصره خمرا لا يجوز لك أن تبيع له العنب. بيع السلاح حلال، لكن إذا عرفت أن هذا سيشتري سلاحا ليقتل به مسلما أو سيشتري سلاحا في وقت الفتنة مثل هذا الوقت لا يجوز أن تبيعه هذا السلاح. الأصل حلال، ولكن يحرم إذا كانت له غاية محرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا يذكرنا بهذه الأيام من البعض يحتفلون بأعياد المشركين مثل عيد شم النسيم، فيحتفلون به ويحيونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما قصروا في إحياء أعياد المسلمين، يعني ربما قصروا في إحياء أعياد المسلمين. يوم شم النسيم من الباكر يصحون ويذهبون إلى المتنزهات ويأكلون الموالح والبيض وما شابه ذلك، ها، ويوم عيد الفطر ينامون إلى العصر، وربما لا يصلون العيد أصلا. لماذا؟ القلب له متعة بالعيد، هو فرغ هذه المتعة حين احتفل بأعياد المشركين. لما جاء عيد المسلمين لم يكن في القلب هذه الشحنة من المتعة التي يريد أن يتمتعها، فبالتالي ينام إلى الظهر أو إلى العصر. يوم العيد، يوم عيد الفطر ينام، يقضيه في النوم، وربما أقول لك لم يصلي صلاة العيد أصلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن القتل نوعين، قتل بالحق وقتل بالباطل. ها؟ قتل بالحق، النبي صلى الله عليه وسلم حدد الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الأصناف الثلاثة التي تقتل بالحق، ولا يجوز لأحد أن يباشر هذا إلا الحاكم، يعني ليس لأحد الناس أن يفعل ذلك، لو فعله يكون هذا افتئاتا على الحاكم، افتئاتا على الحاكم. لكن لا يقتل إذا قتل، يعني مثلا قتل لك قريب مثلا أو أخ وبعدين قتلت القاتل بدون الرجوع إلى الحاكم، هذا افتئات على الحاكم. طب ما حكم هذا القاتل؟ يعذر فقط لأنه افتئات على الحاكم، لكن لابد أن تتأكد أنه هو القاتل، لابد أن تكون عندك بينات أنه هو القاتل، وعليك أن تتوب إذا فعلت ذلك. لكن الأصل أن الحاكم هو الذي يباشر هذا الأمر، هو الذي يمكن أهل المقتول من رقبة القاتل بعد إقامة الأدلة وظهور البينات وما شابه ذلك. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن هذه النفس خلق من خلق الله عز وجل، وحرمتها شديدة عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لدم امرئ مسلم أعظم عند الله حرمة منك. فالدماء، الدماء محرمة. آخر وصية في حجة الوداع أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالوصية بالدماء والحفاظ على الدماء والنهي عن سفك الدماء أمر حذر منه الشرع تحذيرا شديدا. لو أن أهل السماوات السبع والأرضين السبع تعاونوا على قتل مسلم لأكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. لو تعاونوا على قتل مسلم أكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن قتل مظلوما، إنسان إما أن يقتل ظالما كالذي ذكرنا، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدين المفارق للجماعة، فهذا قتل ظالما. أما من قتل مظلوما فوليه، ولي الدم، يجعل الله له سلطانا. إيش هذا السلطان؟ السلطان هو الحجة القوية، يعطيه الحجة القوية التي يحتج بها ويبين بوضوح وبقوة أن هذا المقتول له قتل ظلما، وأن هذا الذي قتله كان ظالما له. سلطانا أي يمكنه الحاكم من هذا القاتل، يمكنه الحاكم من هذا القاتل فيفعل فيه ما يشاء، بشرط ألا يسرف في القتل. ألا يسرف في القتل يعني لا يمثل بجسد القاتل. ها؟ إذا قتل لا يقتل إلا القاتل، ليس كما يفعل البعض. احنا قتل مننا رجل، احنا هنقتل أكبر واحد في العيلة بتاعتكم. لا، هذا لم يقتل حتى تقتله أنت. إذا قتلت فاقتل القاتل تحديدا إذا عرفته. طيب، كذلك لا تكثر من العدد. انتوا قتلتوا مننا واحد، احنا هنقتلوا 10 منكم. لا، بأي وجه حق؟ ها؟ ما ينفعش. فلا يسرف في الايه؟ في القتل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. كذلك جعل الله له سلطانا لأنه بيده القرار، بيده القرار، إما القصاص قتل العمد خلاص احنا ده قتل وعرفنا القاتل فعلا وقيمت عليه البينات، شهد الشهود، استوفينا الأدلة وخلاص صار عندنا يقين أن هذا هو القاتل، ولي الدم صاحب القرار، إما أن يقتص من القاتل وبالتالي يقتل كما قتل، إذا قتل بالسيف يقتل بالإيه؟ بالسيف، إذا قتل بالطعن يقتل بالطعن، إذا قتل بأي طريقة يقتل بنفس الطريقة، كما قتل اليهودي جارية رد رأسها بين حجرين فأمر رسول الله بقتله بأن يرد رأسه بين إيه؟ بين حجرين كذلك. يبقى ده سلطان لولي المقتول إن هو من حقه أن يطالب بالإيه؟ بالقصاص. تمام، القصاص أو القصاص تنفع، فتح القاف أو كسرها تنفع، بل القرآن جاء بالكسر ولكم في القصاص حياة. تمام. طيب، وله أيضا أن يعفو في مقابل الدية، يعني خلاص أنا هعفو عن هذا القاتل لكن أقبل الدية، سواء كان دية مغلظة أو دية مخففة، أو يقبل جزءا من الدية، أو يعفو مجانا، لا يقتل القاتل ولا يأخذ الإيه؟ ولا يأخذ الدية، كما فعل الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله تعالى لما قتل ولده الأكبر أنس طعن، فماذا فعل؟ عفى عن القاتل، وكان عنده درس في نفس اليوم ألقى درسه، جزاه الله خير، نسأل الله أن يعوضه خيرا وأن يجعل ابنه من الشهداء، اللهم آمين. دروس يا جماعة، العلماء يعطونا دروسا عملية أبلغ من الدروس القولية، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. مسألة القتل هذه مسألة في غاية الخطورة، ليس بالسهل أن تقول فلان القاتل، وإذا عمي الأمر لم تعرف من القاتل تحديدا، من الذي قتل باشر القتل، من الذي تسبب في هذا القتل، من الذي أمر بالقتل، ليست عندك بينات، وتقول القصاص، على أي أساس تطلب؟ تقتص من من؟ أنت لا تعرف القاتل أصلا، يعني أنت لا تعرفه، طيب هتقتص من من؟ من الذي تقتص منه؟ لا تجد، لا تجد من تقتص منه، ها؟ لا تجد من تقتص منه، فإذا جاء لك بالدية فاقبل، يقول لك لا هذا خذلان، هذا جبن، هذا، لا يا أخي، أنت ما معك بينة أصلا، أنت لست معك بينة حتى تقتص، هل تستطيع أن تثبت أن هذا هو القاتل؟ لو أثبت ذلك لك ما تشاء، إنما أنت لا تعرف من القاتل، زي ما يكون في عركة يا جماعة، ناس بتتعارك مع بعضها وفي وسط الزحمة واحد جات فيه رصاصة مات، أنت ما تعرفش من القاتل، هتقتص إزاي طيب؟ أما تخشى أن تقتل رجلا مظلوما فتبوء بإثمه يوم القيامة؟ فما ينفعش، اقبل الدية. وبعدين لما كانت الفتنة بين جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهما، وأصلح الله بينهم بين الفئتين على يد الحسن بن علي رضي الله عنه، ما رأينا أحدا طالب بالدماء التي سفكت، ما فيش حد طالب بالدماء، لأنك لو طلبت بالدماء يبقى مش عاوز تحل، لأن الطرفين فيهم دماء، يعني فريق معاوية وفريق علي الاثنين كل منهما قتل من الآخر، فكيف تطلب الدماء؟ ها؟ لا تستطيع، لا تستطيع أن تطلب بهذه الدماء. فإذا يعني تمسكت بالقصاص لن تصل إلى القاتل، وبالتالي لن تكون هناك مصالحة، وبالتالي لا يجتمع المسلمون ويكون الضعف والهوان. ملك الروم استغل الفرصة وجهز الجيش ليغزو الشام، وبعدين أرسل إليهم وقال والله لئن لم ترجع لأصطلحن أنا وابن عمي وأغزوك في عقر دارك، فخاف ورجع. دائما أعداء الإسلام يستغلون وقت الضعف، سد النهضة من قرون ما كانوا يستطيعون بناءه، الآن يبنى والآن يجف الماء عندنا في مصر بسبب ما نحن فيه من انهيار في كل المجالات، انهيار اقتصادي، انهيار أمني، الدولة بتنهار. فرصة اثيوبيا بتساعدها، اسرائيل بتساعدها، امريكا بتساعدها، اوروبا، بعض دول الخليج على اخرهم شغالين في السد عايزين يخلصوه بسرعه قبل المصريين ما يفوقوا. ليه؟ وقت ضعف، وقت ضعف. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. انه كان منصورا اي ينصره الله عز وجل. هذا الذي قتل مظلوما لن يضيع حقه هباء، إنما سينصره الله حتما، سينصره الله حتما. ولذلك عبد الله بن عباس كان فقيها، استنبط من هذه الآية أن معاوية سيكون ملكا على المسلمين. طيب من أين جاء بها يا جماعة؟ من أين جاء بها؟ ومن قتل مظلوما، من الذي قتل مظلوما؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن ولي الدم؟ معاوية. بالتالي سيجعل الله له سلطانا. فتوقع ابن عباس رضي الله عنهما أن تؤول الإمارة أو الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، لأنه ولي عثمان الذي قتل مظلوما. إنه كان منصورا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. طيب يا جماعة، قبل ذلك قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نهى عن قتل الأولاد، ثم نهى بعد ذلك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما كان يكتفى بأحد النهيين؟ ما يعني هل مثلا كان يكتفى بالنهي عن قتل الأولاد فقط، أو كان يكتفى بالنهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ لا، قتل الأولاد أشد جرما. قتل الأولاد أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. دي من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى. تمام؟ فالقتل النهي عن قتل الولد بدأ بالأعظم والأشد. يعني قتل الولد أشد ولا قتل أي نفس أخرى أشد؟ قتل الولد أشد، لأن الولد مظنة الرحمة، أنت مظنة الرحمة بهذا الولد. الله عز وجل أرحم بولدك منك، لأنك تريد قتل ولدك والله ينهاك عن ذلك، وجعل عقوبة قتل الولد أشد من عقوبة قتل غيره، فبدأ بالأشد. طيب لماذا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ حتى لا يظن أن غير ذلك من القتل جائز. ممكن البعض يظن أن خلاص المنهي عنه قتل الولد فقط، إنما غير كده لا. لا، فنهى الله عن القتل بعامة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب أما كان يكتفى بالنهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومنها قتل الولد؟ ما هو النفس التي يباح قتلها الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المخالف للجماعة، يدخل في هذا القتل قتل الايه؟ الأولاد. فلماذا لم يكتفي بالنهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ لا، نص على النهي على قتل الولد تبيينا لعظم هذا الجرم، تبيينا لعظم هذا الجرم. طيب لطيفة أخرى، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. سؤال، لماذا لم يقل الله عز وجل في غير القرآن مثلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الزنا؟ لماذا جاء على هذا الترتيب؟ النهي عن قتل الولد، وبعدين النهي عن الزنا، وبعدين النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أقحم الزنا بين النهي عن القتلين، أقحم النهي عن الزنا بين النهي عن القتلين. فلماذا أيها الإخوة؟ قتل الولد قطع للنسب مش كده؟ أما يقتل ولده، والمقصود بالولد البنات كما كانوا يفعلون، ولو قتل الولد الذكر يعني يحسن أن ينطبق عليه هذا أيضا، تمام؟ فعلى كل سواء كان بنات أو ذكور، ها القتل قتل للأولاد هذا إيه؟ هذا قطع للنسل، للنسل قطع للنسل، تقليل لنسل المسلمين. طيب والزنا اختلاط الأنساب، وهذا أيضا قد يؤدي إلى تقليل نسل المسلمين. إنسان عشان يقع في جريمة الزنا أول شيء هيفكر فيه إيه؟ تجنب الحمل من هذا الزنا مش كده؟ وبعدين هو يقع في الزنا من أجل ماذا؟ من أجل قضاء الوطر، ها؟ وإفراغ الشهوة الغريزية. طب هو وجد هذا في الزنا، ما الداعي إلى أن يتزوج؟ فبالتالي إذا انتشر الزنا قل الايه؟ الزواج الذي هو مظنة الزيادة في النسل. فالزنا مساو لقتل الولد من حيث ايه؟ من حيث تقليل نسل المسلمين. الكلام واضح ولا يا جماعة؟ واضح؟ يبقى الزنا وقتل الولد الاثنين يتساويان في ايه؟ في تقليل نسل المسلمين. كذلك في الزنا مصيبة أخرى وهي اختلاط الأنساب. اختلاط الأنساب يعني رجل متزوج بامرأة، وهذه المرأة تتقلب بين الرجال ولها زوج حملت، أتدري من أي رجال هذا الحمل؟ فبالتالي ربما ينسب الابن لغير أبيه مش كده؟ وانت هتعرف منين؟ مش هتعرف. فلذلك كان النهي عن الزنا بين النهي عن القتلين كان حكمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، بعد أن نهى الله عز وجل عن قتل النفس ونهى عن انتهاك العرض، جاء بعد ذلك ونهى عن أكل الأموال بالباطل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فليسر في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا، رجعنا تاني إيه؟ ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، عرفنا الطرق المؤدية إليه دي حرام. كذلك المال، المال شهوة أيضا يا جماعة، المال شهوة زين للناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالنهي عن قربان المال، قربان يعني مش أكل أموال اليتامى، لا، القربان مجرد أنك الأسباب التي تؤدي إلى أكل أموال اليتامى لا يجوز أن تأخذ فيها، ها؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم يعني إيه؟ أنت الآن وصي على هذا اليتيم، واليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم، قبل أن يبلغ مبلغ الرجال، طفل صغير أبوه مات بالتالي هو يتيم، أنت وصي على هذا اليتيم وعلى ماله، أنت مؤتمن لابد أن تحفظ عليه ماله، بل إن استطعت أن تثمره فافعل، يعني لو تشغل فلوس اليتيم هذا وتكترها وتزودها افعل. طب إن كنت غنيا لا تحتاج فتعفف عن الأجرة، يعني أنت شغال في الفلوس دي من حقك تاخد مرتب، لكن أنت لو غني مش محتاج تعفف عن ذلك، إنما لو كنت فقيرا فتأخذ بالإيه؟ بالمعروف. في سورة النساء يقول الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أموال اليتامى دي إما إنها ذهب أو فضة أو أنعام أو عقارات أو كل ما يسمى مالا، كل ما يسمى مالا. اليتيم هذا له أموال، له ذهب، دنانير من الذهب، له دراهم من الفضة، له بهائم مثلا بقر وجاموس، له غنم، له ماعز، له ضأن، له بيت، له ممتلكات، له. فيأتي هذا الإنسان الوصية على اليتيم، ربما بدل شيئا بشيء، عنده بقرة واليتيم عنده بقرة، ينظر إلى البقرة الصحيحة ويجعلها إيه؟ لنفسه. البقرة السقيمة يجعلها ليه؟ لليتيم. البقرة الحامل يجعلها لنفسه حتى إذا ولدت يكون المولود له. البقرة الغير حامل يجعلها لليتيم، وهو المال مختلط. فهذا يؤدي إلى إيه؟ إلى أنه يأكل مال اليتيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. يعني إيه؟ يعني لا تخلط مالك بمال اليتيم حتى لا يختلط الأمر، فبالتالي أنت بسهولة تستطيع أن إيه؟ أن تستحسن لنفسك ما تريد، وأن تستقبح لليتيم ما تريد، ولا رقيب عليك من البشر. هذه أمانة، أنت مؤتمن. لا، اجعل مال اليتيم منفصلا تماما عن مالك. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. تمام. وبعدين بعد كده وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ابتلوا اليتامى، اختبروهم، امتحنوا. هذا الإنسان يتيم بلغ الحلم، مش مجرد ما يبلغ الحلم تجي مديله فلوسه، لا، اعمل له اختبار، شوفوا ده يستطيع أن يحسن التصرف في المال ولا لا يستطيع، لأن لابد من الإيه؟ من وجود الرشد أيضا مع بلوغ الحلم. ما يكفيش بلوغ الحلم، لابد من وجود الإيه؟ الرشد، وهو العقل الذي يحسن التصرف في الإيه؟ لأن الآية التي قبلها: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ممكن إنسان كبير وسفيه لا يحسن التصرف، فبالتالي هذا الإنسان حتى لو كان يعني معه مال يحجر على ماله هو، لأنه يتصرف فيه بطريقة سيئة. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني وصل لسن البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا نتيجة الامتحان، إذا وجدتم منهم عندهم رشد وعقل يستطيعون حسن التصرف في الأموال فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يعني إيه؟ أنت عارف تسوية الحسابات، تسوية الحسابات، يعني مثلا بعض المحاسبين عنده براعة شديدة في تغطية العجز في الدفاتر قبل الجرد وعند الميزانية في شهر 7، سلم الدفاتر زي الفل، والسرقات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والاختلاسات والنفقات فيما لا يفيد وإلى آخره إلى آخره. فممكن الإنسان الوصي على اليتيم يعمل كده في مال اليتيم، يطلعها يمين وشمال، وفي الآخر اليتيم ياريت ما يطلعلوش حاجة، يطلع عليه فلوس، هو في الحقيقة أكل مال اليتيم. أنت بالحسابات ممكن تعمل كل حاجة، جبت له دواء يوم كذا، جبت له عربية وصلته يوم كذا، جبت له أكل بيتكلف في اليوم أكل كذا، مش عارف إيه، حتى هتجيب معاك وحيطلع عليه فلوس كمان. ويا جماعة طب وأنا متنازل عن اللي لي، خلاص بقى الرجل كريم، يعني هو أكل مال اليتيم وهو بين الناس كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. بيلحق نفسه يخلص على الفلوس بتاعت اليتيم قبل ما يكبر وياخد باله الوسط ده بيعمل فيه ايه، يخلصهم يمين وشمال ويخلص. ومن كان غنيا فليستعفف. انت دلوقتي بتشغل فلوس اليتيم، بتثمرها له، تعمل استثمار. ان كنت من الاغنياء لا تحتاج الى مال استعفف، اشتغل لله، شغل له فلوسه دي لله عز وجل. ومن كان فقيرا هو وصى على مال يتيم، اليتيم عنده ملايين ويعني ده مش لاقي حتى يجيب العيش، خلاص ياخد مرتب بالايه؟ بالمعروف زي ما هو معروف في الايه؟ في المجتمع، ها؟ فليأكل بالمعروف. طيب سوء الظن مش بالوصى على اليتيم فقط، لا ده سوء الظن كمان باليتيم لما يكبر، لابد نتحاشى هذا الشيء. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، ساعة ما تدلوا الفلوس تعالوا يا جماعة اشهدوا، يا أهل الخير اشهدوا فلان هذا كان يتيم، طلع الدفات وعملت له كذا وخليت كذا وسويت كذا وله كذا وعليه كذا واشتغلت الفلوس في كذا وكسبت كذا وخسرت كذا، واللي فاضل اهو اجمالا اهو قدامكم اشهدهم، الدفات الى ايه؟ الفلوس ايه؟ اشهدهم، هو خد فلوسه قدامكم اهو، عشان ممكن هذا الانسان ياتي بعد ذلك ويقول لم يعطني شيئا، مش كده؟ يقول لم يعطني شيئا فيشهد، فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، يحاسبكم ويحاسبهم، يحاسب اليتيم ويحاسب وصي اليتيم، وصي اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، طب ما هو برضو القتل في نهي عن قربانه، ها؟ في وسائل تؤدي للقتل نهى الله عز وجل عنها، كقوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، ها؟ من حمل علينا السلاح فليس منا. والإنسان إذا أخذ سلاحا ومن أشار لأخيه بحديدة فليس منه، ممكن يشير إليه بسلاح الشيطان يغريه فيطول يده فيقتل، كل هذا منهي عنه، كل هذا منهي عنه في الشريعة. تمام. طيب ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، هنا استثناء، هذا الاستثناء ليس موجودا في الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحش على طول، إنما هنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذن قربان مال اليتيم يشمل نوعين، أن تقربه بالتي هي أحسن وأن تقربه بالتي هي أسوأ، مش كده؟ تقربه بالتي هي أسوأ على التفصيل الذي ذكرناه وما يشابهه، تقربه بالتي هي أحسن أنت هتتعامل في مال اليتيم وتثمره له وهتشغله له، أنت كده لازم هتتصرف، أنت مؤتمن على هذا المال، فبالتالي هتقرب مال اليتيم، بس تقربه بالتي إيه؟ بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده فيجوز أن تقربوه بغير التي أحسن؟ لا، مفهوم المخالفة هنا غير مراد، لأن القرينة واضحة، حتى يبلغ أشده لأنه إذا بلغ الأشد سيأخذ إيه؟ سيأخذ ماله وليس حينها يتيما، لا يكون حينها إيه؟ يتيما. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد، الأمر بالوفاء بالعهد يا جماعة، العهد هنا اسم جنس مفرد في اللفظ جمع في الإيه؟ في المعنى، يعني وأوفوا بالعهد يعني أوفوا بالإيه؟ بالعهود، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. فهنا وأوفوا بالعهد المقصود بها إيه؟ العهود. فاللفظ مفرد ولكنه في المعنى جمع، مثل ماذا يا جماعة؟ مثال، مثال من القرآن، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل إيه؟ الذين، الطفل ده مفرد، طب والذين جمع، مش كده؟ طيب إبا هنا الطفل المراد به المفرد ولا الجمع؟ الجمع. طب الطفل جاء مفردا لماذا؟ اسم جنس، هو مفرد في اللفظ لكنه جمع في الايه؟ في المعنى، بدليل الذين. وأوفوا بالعهد، العهد مفرد في اللفظ لكنه جمع في المعنى، والمطلوب أو المأمور به الوفاء بجميع العهود والنهي عن نقضها. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أنت لو تأملت في حياتك وجدتها كلها عهودا. العهد الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى الذي أخذه عليك وأنت في ظهر أبيك آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا العهد من الذي أخذه؟ الله عز وجل. أخذه على من؟ علينا جميعا، أنا وأنت والناس جميعا. أنت كنت في من أخذ الله عليهم العهد؟ وأنا؟ نعم كنا كذلك. وأقسم بالله أن الله أخذ علي العهد وأنا في ظهر أبي آدم، مع أني لا أذكره، لكن ومن أصدق من الله حديثا؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عهد بينك وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أنت لما دخلت في الإسلام مش عاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطيعه حتى ولو لم يكن حيا بين ظهرانينا؟ مش كلنا كده يا جماعة؟ كلنا لما أسلمنا، احنا ولدنا على الإسلام بفضل الله عز وجل، ولدنا على الفطرة، لكن بمجرد بلوغنا أقررنا الإسلام وعاهدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نطيعه ولا لا؟ الله عز وجل يذكرنا بهذا العهد وهذا الميثاق. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. بينك وبين الناس عهد، بينك وبين الناس عهد، مش كده؟ بينك وبين زوجتك عهد، أن تعطيها حقها أو حقوقها، هي بينها وبينك عهد أن تعطيك حقوقك. بينك وبين أولادك عهود، تربية والأمانة وإطعامهم وكسوتهم ورعايتهم عهود بينك وبينهم. بينك وبين جارك عهود، حق الجار. بينك وبين المسلمين عهود، حق المسلم على المسلم. بينك وبين الكفار عهود، إذا كان مسالما لك تؤمنه ولا تروعه. بينك بص، حتى نحن الآن في هذه الجلسة نحن نجلس على عهود، بيننا عهود، اتفقنا أن نأتي في هذا الوقت ونجلس سويا نتدارس كتاب الله تبارك. هذه عهود ولا مش عهود؟ مطلوب الوفاء بالعهود، يعني مطلوب الناس اللي بتغيب تذكروهم بالوفاء بالعهود، يحضروا إن شاء الله ويوفوا بهذا. ليه؟ وأوفوا بالعهد. ليه؟ إن العهد كان مسؤولا. يبقى جملة إن العهد كان مسؤولا إيه؟ جملة تعليلية. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد هو اللي مسؤول؟ لا، ده على تقدير مضاف، إن صاحب العهد كان مسؤولا. يعني إيه؟ يعني أنت صاحب العهد، إذا كان العهد بينك وبين ربك، بينك وبين الناس على التفصيل السابق وما يشابهه، أنت مسؤول. فيبقى على تقدير مضاف إن العهد كان مسؤولا، يعني إيه؟ يعني إن صاحب العهد كان مسؤولا. إن العهد كان مسؤولا أي مطلوبا، أي سيطلبه الله منك، سيطالبك الله به، أنت مطالب بهذا العهد، فهذا العهد مسؤول يعني مطلوب. إن العهد كان مسؤولا. يقول الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. تكلمنا عن هذا وبينا أن العهد هو يشمل جميع العهود التي بينك وبين الله والتي بينك وبين الناس، وأن كلمة العهد مفرد أريد به الجمع على أنه اسم جنس. إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، الكيل، وزنوا بالقسطاس المستقيم، الميزان، الكيل والميزان يجب الوفاء بهما. أوفوا الكيل إذا كلتم، يعني أنت بائع تتعامل بالكيل أو بالميزان، عليك أن تفي الكيل وأن تزن بالعدل. والكيل هذا أيضا من العهود، الكيل عهد بين البائع والمشتري، والميزان أيضا عهد بين البائع والمشتري، فيجب على البائع الوفاء بالعهد، أن يفي الكيل وأن يزن بالقسط. القسط هو العدل، أو القسطاس هو العدل، والقسطاس هو الميزان بالرومية كما قال مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى. ومسألة الكيل والميزان يا جماعة البخس فيها من أكبر الكبائر، فقد أنزل الله العذاب على قوم شعيب بسبب ماذا؟ بسبب نقصان الكيل والميزان. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. لما عصوا رسولهم عليه الصلاة والسلام كانت النتيجة ماذا؟ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. تمام. فنقصان الكيل والميزان يا جماعة هذه من المصائب الكبرى، بل مجرد التطفيف وهو الشيء الصغير الذي لا يكاد يذكر هذا منهي عنه، وتوعد الله فاعله بالعذاب الشديد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كألوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا على الناس، إذا كان الكيل له فإنه يوفيه وزيادة يستوفون، وإذا كالوهم كالوا لهم إذا كان هو البائع أو بيبيع بالكيل أو بالميزان يخسرون، يقللون في الإيه، يطففون في الإيه، في الكيل وفي الميزان، يطففون في الكيل والميزان. شيء يسير جدا لا يكاد يذكر، لكن يدخل صاحبه جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، من غش فليس منا. هذه أمانة بينك وبين ربك، اللعب في المكاييل واللعب في الموازين هذا محرم، وصاحبه متوعد بالويل والثبور وعظائم الأمور، ولا ينفعه هذا الذي يطففه من الكيل والميزان في الدنيا ولا في الآخرة. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بشدة المؤونة وجور السلطان. وهذا واقع الآن ولا لا؟ شدة المؤونة واقع ولا مش واقع؟ الأسعار في غلاء مستمر بسبب البخس في الكيل والميزان، وجور السلطان أيضا واقع بسبب إيه؟ نقص الكيل والميزان. شفتوا البيعين بيعملوا فينا إيه؟ ها؟ الضرر والشؤم، شؤم المعصية عاد على البلاد والعباد بسبب فعل البعض. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إلا من رحم الله. في ناس كتير كويسة، وفي ناس عندها أمانة، وفي ناس، ونسأل الله أن يبارك له وأن يهدي الجميع. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا لا يمنعهم مفتش تموين عن البخس في الكيل والميزان وجودة رغيف الخبز ووزنه، ها؟ لا يمنعهم ذلك، لا تمنعهم مباحث التموين، لا تنفعهم الرقابة الصحية، لا تمنعهم، كل هذا لا يمنع، إنما الخوف من الله، الخوف من الله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ تخيل مثلا أنت بائع، وقفت طول اليوم في السوق تبيع، ها؟ أخذت من هذا حبة ومن هذا حبة ومن هذا حبة، كم واحد سيشتري منك في اليوم الواحد؟ عشرات بل ربما مئات، أنت لا تعرفهم، يأخذون البضاعة ويذهبون. اليوم الثالث مثله، اليوم الثالث، اليوم الرابع، تأتي يوم القيامة وتجد جيوشا واقفين أمامك يطالبونك به بحقوقهم. كيف توفي لهم بحقوقهم؟ مصيبة، مصيبة. وماذا فعلت لك هذه الحبة التي أنقصتها من الكيل والميزان؟ بعض البائعين اليوم عندهم سياسة عجيبة جدا، الشيء مثلا الكيلو بعشرة جنيه، طب يا عم ما ينفعش بثمانية؟ ينفع يا عم، توكل على الله، يديله بثمانية. اسأله لماذا تفعل ذلك؟ يقول لا، بعشرة هياخد الكيل وافي، بثمانية هقلله الميزان وريح دماغي، بقعد ما اقعد افاصل واقعد اعمل لي حكاية. لا، ده هذا عهد، هذا عهد بينك وبين هذا الرجل. الله عز وجل شهيد عليك، الله شهيد عليك. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وكذلك المشتري مخاطب بهذا، إن سورة المطففين فسرت إذا كانوا وإذا اكتالوا. إذا كانوا يعني كان هو بائع، إذا اكتالوا يعني كان هو إيه؟ مشتري. وأوفوا الكيل إذا كلتم لأنفسكم أو لغيركم. إذا كلت لنفسك فأنت المشتري، إذا كلت لغيرك فأنت البائع. فالخطاب للبائع والمشتري على السواء، تمام. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، بالعدل، ولو كان بالفضل كان أفضل. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا أهدى. فالسماحة في البيع والشراء مطلوبة، السماحة في البيع والشراء مطلوبة، تمام. وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك هو الإشارة، تعود اسم الإشارة ذلك يعود إلى ماذا؟ إلى الوفاء بالكيل والميزان. أحسنت، إلى الوفاء بالكيل والميزان. ذلك خير، خير أين؟ في الدنيا، يبارك الله لك في مالك، مال حلال يبارك الله عز وجل فيه. كذلك خير لك بين الناس، يعرف الناس أنك بائع تتقي الله، تخاف الله عز وجل، يأتون ويشترون منك، يكثر عليك الزبائن كما يقولون، بالتالي تبيع كثيرا وتكسب كثيرا، تبيع كثيرا وتكسب ايه؟ كثيرا. وبعدين القاعدة اللي التجار بعض التجار بيعمل بيها، بيقول لك ايه؟ اكسب قليل تبيع كتير تكسب اكتر. يعني لما تكسب قليل تاخد مكسب قليل، الناس هتيجي تشتري منك لان انت ارخص من غيرك، بالتالي هتبيع كتير، بالتالي هتكسب اكتر. فدي نظرية موجودة، لكن الاحسن منها الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. الوفاء بالكيل والميزان، واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير، اي الوفاء بالكيل والميزان في الدنيا هذا خير لك، يبارك الله لك في مالك، تطعم اولادك من حلال لا شبهة للحرام فيه، وايضا يكثر المشترون منك بسبب امانتك وتقواك وخوفك من الله سبحانه وتعالى. هذا في الدنيا. واحسن تاويلا التاويل من الاولي، وهو الرجوع. وهو ايه؟ الرجوع. الرجوع الاول اللي هو الرجوع. يبقى اذن احسن تاويلا عند الله، يبقى خير في الدنيا واحسن عند الرجوع الى الله عز وجل، لانك ستاخذ الاجر عليه، وحتى يعني اقل شيء ان تتجنب الوزر، لان هذه حقوق بينك وبين الناس لا يغفرها الله لك حتى يعفو عنك اصحاب الحقوق. رد المظالم يا جماعه من اركان التوبه، رد المظالم الى اهلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة له حسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد أكل وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اشتهد منه أكل مال هذا، أكل ماله إزاي؟ وسائل كثيرة منها عدم الوفاء في الكيل والايه؟ والميزان. ذلك خير في الدنيا واحسن مآلا في الاخره. ذلك خير واحسن تأويلا. طيب، قلنا هذا ايضا من العهود، لكن نص الله عليه وخصه بالذكر لاهميته كما سمعنا. مساله الوفاء بالعهد في الكيل والميزان نص الله عليه لاهميته. ها؟ وهو أمانة بينك وبين الناس. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني إيه؟ تقف من إيه؟ التقفي اللي هو التتبع، تتبع الإيه؟ الأثر. القفاء بيسموه كده، القفاء، القفاء اللي هو ايه؟ اللي هو بيتتبع الاثر. يعني كانوا زمان في الصحراء يريدون ان يعرفوا مثلا فلان ذهب الى اين، وهذه رجل فلان، هذه رجل فلان، هذه رجل رجل، هذه رجل امرأة. ها، القفاءون الناس متخصصون في هذا الفن، يتقفون الاثار يتتبعونها. ها، بيسموه القفاء. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لما ذهب إلى غار ثور مشى خلفه إيه عبد الله بن أريقط بالغنم، مش كده؟ ليعفو إيه أثره، أثر قدميه هو أبو بكر، عشان ما يوصلش المشركون لا يدلوا عليه. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتتبع الشيء الذي ليس لك به علم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. حديث مخيف جدا. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني لا تبحث، لا تتدخل فيما لا يعنيك فتسمع ما لا يرضيك. من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. فأنت إذا أردت أن تسأل عن شيء فكر أولا، هل هذا الشيء يعنيني أم لا يعنيني؟ إن كان يعنيك هل السؤال عنه يترتب عليه مصلحة لي، أو ترك السؤال عنه يترتب عليه مضرة لي؟ إن كان كذلك فاسأل. أما إن كان يعنيك ولا يترتب على السؤال مصلحة ولا يترتب على تركه مفسدة فلا تسأل رغم أنه يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأنك تضطر المسؤول إلى الكذب. أنت رايح فين؟ أنت جاي منين؟ أنت كنت فين؟ هو مش عاوز يقول لك، لا يريد أن يخبرك، محرج منك، يستحي منك. ها؟ إما أن يصدقك وفي هذا مشقة عليه لا يريدك أن تعرف، وإما أن تضطره للكذب، هيكذب عليك عشان ما يقولكش هو رايح فين وجاي منين. طب إيه اللي في الكيس اللي معاك ده؟ افتح الشنطة دي كده وريني. يا عم أنت مالك، أنت مالك، متدخلش في اللي مالكش فيه. لابد الإنسان يا جماعة يحترم نفسه. ها؟ وكل ما كان الإنسان إسلامه حسن وقوي كل ما ترك هذه الأشياء. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، الإخبار عن أحوال الناس، تقول هذا قال كذا وهو لم يقل، تقول هذا فعل كذا وهو لم يفعل، تقول هذا صدر منه كذا ولم يصدر، تقول تقول تقول وأنت ما تعرفش. ولا تقف ما ليس لك به علم. البعض بيجلس أمام القنوات الكذابة وبعدين تتناقش معه يقول لك أقسم بالله حدث كذا. يا أخي تقسم على ماذا؟ أنا قلت له مرة، قلت أنت الآن تجلس في هذه الحجرة لا تعرف شيئا إلا من هذه الشاشة الخبيثة، وتقسم بالله على أي شيء؟ تقسم بالله؟ لا تقف ما ليس لك به علم. يا أخي أنت لست قاضيا، ولو كنت قاضيا تعامل معاملة القضاء، لا تحكم على شيء إلا إذا كان معك فيه بينة ودليل، معك شهود، شهود عدول. أما أن تقسم وأن تتغذى بهذا الكذب وهذا الافتراء الذي لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقسم وتتبنى رأيا وتعادي وتوالي وتحب وتبغض يا جماعة ما ينفعش. كل من يتكلم يتكلم بدون علم، كل من يتكلم خاصة في المسائل المثارة الآن في البلد، المعظم يعني أكثر من 99% بيتكلموا بدون علم، والله بيتكلموا بدون علم، سواء في هذا الطرف أو في ذاك، يتكلم بدون علم، ما ليس معه بينة، ليس معه شهود. يا أخي اجعل نفسك قاضيا، هل هذا الذي تشاهده على شاشات التلفاز يجعلك تحكم بحكم؟ هل هذه بينة؟ هل هؤلاء شهود عدول على ما ترى؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك، كل أولئك كان عنه مسؤول. أنت ستسأل، ستسأل عن سامعك، ستسأل عن بصرك، ستسأل عن قلبك، ستسأل عن سمعك الذي سمعته من الكذب والافتراء والسب والشتم واللعن والقذف، ستسأل عن هذا كله. البصر حينما تنظر إلى المحرمات، حينما تنظر إلى الأشلاء التي تعرض المثلى بالمسلمين، ستسأل عن النظر إلى المحرمات، إلى العورات، إلى ما لا يرضي الله عز وجل، لكل ما تنظر إليه من حرام ستسأل عنه. الفؤاد، القلب، بناء على السمع والبصر ترتب اعتقاد في قلبك بأن تحب هذا وأن تبغض ذاك، بأن توالي هذا وأن تعادي ذاك، بأن ستسأل، ستسأل عن كل هذا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم أشد من الشرك، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ما الدليل على أن القول على الله أشد من بغير علم أشد من الشرك؟ قل أحسنت، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها، ترى الترتيب تصاعدي، بدأ بالأدنى ثم الأعلى وهكذا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك جمع كان عنه مسؤولا، كان صاحبه عنه مسؤولا، صاحب السمع والبصر والفؤاد أنا وأنت، سنسأل عما سمعناه بأذاننا، عما رأيناه بأبصارنا، عما انطوت عليه قلوبنا، سنسأل عن هذا كله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا عرفت ذلك فلا بد أن تنكسر لله وأن تتواضع لله وأن تخبت لله ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يا ولا تمشي في الأرض مرحا، الكبر، الخيلاء، التبختر، العجب، الغرور، مرح. ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. دي من صفات الله عز وجل، الكبرياء والعظمة لله. إنما الإنسان يتكبر ويتعاظم على الناس ويختال، من جر ثوبه خيلاء لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. كيف يتكبر الإنسان وهو عبارة عن دورة مياه متنقلة، أوله نطفة نذرة آخره جيفة قذرة وهو بين ذلك يحمل العذرة. كيف يتكبر هذا الإنسان الذي خلق من ماء مهين؟ ولا تمشي في الأرض مرحا بينما رجل يتبختر في ثيابه يختال فيها إذ خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يتجلجل يضطرب يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالكبر من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى، والكبر هو الذي أدى بإبليس إلى الكفر. يعني كفر إبليس ليس كفر جحود ولا إنكار، إنما كفر إبليس كفر كبر، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إيه ده، شوف الكبر عمل في صاحبه إيه، أبو جهل. ما الذي منعه من دخول الإسلام؟ الكبر. لكن هو متأكد أن محمد على حق. لما ذهب هو والأخنس بن شريق وأبو سفيان وتسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليالي وهم يتعاهدون ألا يعودوا، ذهب إليه الأخنس بن شريق في بيته وقال له يا أبا الحكم ما تقول فيما سمعت من محمد؟ قال إنا وبنو هاشم نطعم ويطعمون ونسقي ويسقون وحتى إذا جسينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي وليس منا نبي. يعني هم عندهم نبي وإحنا ما عندناش، بفازوا علينا كيف نتبعهم؟ هي كانت مصيبة أبو جهل كده، الكبر. والذي منع فرعون من الاستجابة لموسى هو الكبر. كذلك الإنسان الذي لا يقبل الحق الذي يمنعه الكبر، متكبر أنه يقول أنه غلطان، متكبر أنه يقبل الحق، متكبر أنه يقول ما يعرفش، متكبر أنه فلان يطلع أحسن منه. لا، إياكم والكبر. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض. تخيل أنت نفسك ماشي كده على الأرض، ها، وأرض تهدم عليك جدي، ها، لن تخرق الأرض. حد يا جماعة هو ماشي خرق الأرض وغاص جواها؟ ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك، ذلك إشارة إلى إيه؟ إلى ما مضى، إلى ما سبق ذكره، إلى هذه الوصايا. كل ذلك كان سيئه. طبعا فيه الأوامر وفيه النواهي. الأوامر هذا حسنه، والنواهي سيئه، مش كده؟ وممكن العكس، يعني إيه؟ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، دي أوامر، دي من سيئه ولا من حسنه؟ من حسنه إذا استجبت، ومن سيئه إذا إيه؟ إذا لم تستجب. ولا تبذر تبذيرا، نفس الكلام، لكن الظاهر أن ما نهي عنه فهو السيء، وما أمر به فهو الحسن. كل ذلك، كل الذي سبق كان سيئه، أي الذي نهيت عنه وهو السيء، كان عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قراءة أخرى، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. يبقى على القراءة الأولى كل ذلك كان سيئه، كلمة ذلك إشارة إلى إيه؟ إلى كل ما سبق من الحسن والسيء، وبالتالي كان سيئه تخصيص، سيئه عند ربك مكروها. إنما على القراءة الثانية كل ذلك كان سيئة، يبقى ذلك إشارة إلى إيه؟ إلى النواهي فقط، المناهي، الأشياء المنهى عنها، السيئة فقط، ليس إشارة إلى كل ما سبق أو كل ما ذكر، لا، إنما إشارة إلى إيه؟ إلى السيء مما ذكر. كان سيئة عند ربك مكروها. مكروها، احنا عندنا الأحكام الشرعية التكليفية، ها، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، كل ده مكروه. لا تجعل مع الله إلها آخر، يبقى الذي يجعل مع الله إلها آخر ده مكروه، يكره له أن يجعل مع الله إلها آخر، يكره. ها، هنا التعبير ليس تعبير فقهي، إنما التعبير تعبير شرعي في الأساس. يا جماعة، لا ننزل القرآن والسنة على مصطلحات الفقهاء، وإنما نأخذ مصطلحات الفقهاء من القرآن والسنة، ماشي؟ ما ينفعش إن أنا أحكم على القرآن والسنة بكلام بمصطلحات الفقهاء أو الأصوليين، ولكن أنا أستمد مصطلحات الفقهاء والأصوليين من إيه؟ من القرآن والسنة. كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يعني محرما، بل وفيه ما هو أشد من الحرام وهو الشرك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والأئمة علمونا ذلك، الإمام الشافعي والإمام أحمد كان إذا سئل عن شيء يقول هذا أحبه هذا أكرهه، هذا أحبه هذا أكرهه، هذا أكرهه، هل معنى أنه مكروه؟ لا، حرام، تمام. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك هنا أشار إلى إيه؟ إلى كل ما سبق من الحسن والسيء، من الأوامر والنواهي، من أول قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مدخولا، فتقعد مذموما مخذولا، كلمة ذلك تشير إلى كل الذي سبق، 25 وصية أو أكثر. ذلك مما أوحى إليك ربك، مما، من هنا للإيه؟ للتبعيض، يعني مش كل اللي ربنا أوحى إليك، هذا من، هذا بعض من كل، وإلا فالأوامر والنواهي ليست محصورة في إيه؟ في 18 آية دول، لكن هناك أوامر ونواهي كثيرة في القرآن والسنة غير هذه الأوامر وغير هذه النواهي، لكن هذه رؤوس للأوامر والنواهي كما سنعلم إن شاء الله. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، الحكمة وضع الشيء في مواضعه، والحكمة فعل كل ما هو خير. ثم قال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ملوما يعني يلومك الله، يلومك الناس، أنت تلوم نفسك. مدحورا من الدحور وهو البعد، مدحورا يعني مبعدا. يقول لك اندحر الجيش الفلاني، يعني انهزم أبعد، اندحر العدو مدحورا. إلى هنا يا جماعة انتهى هذا المقطع من أول قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختم بنفس الوصية: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما محصورا. تمام؟ ما الفرق بينهما؟ احنا عرفنا قبل ذلك ان لا تجعل مع الله إلها آخر اللي هو التوحيد العلمي او النظري او العقائدي القلبي، مش كده؟ وهنا برضك ولا تجعل مع الله إلها آخر برضك التوحيد العلمي العقدي النظري القلبي، مش كده؟ طب ما الفرق بينهما؟ الأولان فتقعد مذموما مخذولا في الدنيا، وهنا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فين؟ في الآخرة. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هنا انتهى المقطع. نلخص المقطع سريعا حتى يعني تعد له عنوانا، إن جاز لنا أن نعد له عنوانا. المقطع بدأ بالنهي عن الشرك بالله عز وجل في العقائد وفي القلب، عن الشرك العلمي أو العقدي أو النظري، وأيضا ثنت بالنهي عن العبادة العملية لغير الله: ألا تعبدوا إلا إياه. ثلثت بالإحسان للوالدين، وبينت هذا الإحسان أنه في مجموعة أوامر ونواهي خمسة، ثم بعد ذلك أمرت بالإحسان إلى الأقارب والمساكين وابن السبيل، وأمرت بالصدقة ونهت عن الإسراف والتبذير، وأمرت بالاعتدال بين البخل والإسراف، ونهت عن القتل والزنا، قتل الولد والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونهت عن أكل أموال اليتامى بالباطل، وأمرت بالوفاء بالعهد والوفاء بالكيل والميزان، ونهت عن تتبع الرجل ما ليس له به علم، ونهت عن الكبر والخيلاء، وبينت أن الإنسان مسؤول عن سمعه وبصره وقلبه، وبينت الآيات أن هذا لا يرضى عنه الله، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهذا بعض ما أوحى الله عز وجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة من الخير والرشاد، وختمت بنفس الوصية: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. عنوان عنوان عنوان مش مقالة دي كده مقالة نعم أحكام وإيه أحكام وأخلاق يعني بس ده ممكن فيه أحسن يعني حق الله وحق العباد برضو زيه طب ما ينفعش نقول الوصايا الجامعة ينفع الوصايا الجامعة ان دي رؤوس الوصايا يعني الاوامر اللي فيها رؤوس كل خير اي خير لا يخرج عن هذه الاوامر الموجودة في هذه الايه الايات الذي يأتي بعد ذلك تفاصيل وكل شر لا يخرج عن النواهي الموجودة في هذه الايات والذي يأتي بعد ذلك تفصيل يبقى ممكن نقول كده ان ده الوصايا الجامعة نديله عنوان كده طيب حد عنده عنوان آخر طب ممكن نعنوا له بعنوان آخر ونقول المحافظة على الضرورات الخمسة المحافظة على الضرورات الخمس ينفع طيب هنطلعهم ازاي فين المحافظة على الضرورات الخمسة هنا ايه هي الضرورات الخمس الاول احسنت الخمس اللي هم ليه الدين والعرض والنفس والعقل والمال جميل جدا اين ذلك لو بدأنا بالدين مثلا لا تجعل مع الله الها اخر الا تعبدوا الا اياه ولا تجعل مع الله الها اخر واضح صح طيب الدين طيب النفس لا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق طيب تمام جدا طب العرض ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل ولا تقف ما ليس لك به علم أحسنت نعم تحتمل بس الظاهر فيها النهي عن النفس يعني حفظ النفس الأمر بحفظ النفس يبقى احنا كده خدنا الدين والنفس والعرض فاضل معانا العقل والمال انت بدأت بالمال عشان سهلة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفوا الكيل والميزان وأوفوا الإيه إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم دية المال طب والعقل إن السمع والبصر والفؤاد الله يفتح عليك شيء إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول ها يبقى كده نقدر نقول كده إن الأمر بالحفاظ على الكليات الخمس أو على الضرورات الخمس نمشي طيب ده كده مقطع ده المقطع رقم كم من السورة الكريمة الثالث الأول كان الصراع بين المسلمين واليهود الثاني الإنسان دائر بين العدل والفضل أو زي ما عنه أخوكم إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ويبقى كده الثالث الوصايا الجامعة أو ممكن نسميه الحفاظ على الضرورات الخمس لو أحببنا أن نقارن بين هذه الوصايا وما في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا يبقى ألا تشركوا به شيئا شملت إيه العقيدة العلمية والعملية كمان الاثنين مع بعض وحفظ الدين تمام جدا وبالوالدين إحسانا شملت ايه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مش كده ولا ايه يبقى ايه ما اجمل في سوره الانعام فصل في سورة الإسراء وبالوالدين إحسان ولا تقتلوا أولادكم من إملاق على قبلها خشية إملاق وعرفنا الفرق بينهم نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يبقى هنا الوصية دي مفصلة ومفسرة الله يفتح عليك لما في سورة الإسراء في سورة الإسراء قال إيه ولا تقربوا الزنا هنا أشمل قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها اللي هو في العلن الذنوب العلنية وما بطن اللي الذنوب التي تفعل في السر أو ما ظهر على الجوارح وما بطن في الإيه في القلب ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق دي مجملة وبعدين فصلت في سورة إيه الإسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا تمام ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به مش كده ولا إيه ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل إذا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط يبقى بدأ به هنا بالوفاء بالكيل والميزان قبل الوفاء بالعهد صح في سورة الإسراء بدأ بالإيه بالوفاء بالعهد قبل الكيل والميزان في سورة الإسراء بيقول إيه وأوفوا بعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم مش كده هنا في سورة الأنعام بيقول إيه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا تمام طيب وإذا قلتم فاعدلوا إيه اللي يقابل الله يفتح عليك اللي يقابله في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به إيه؟ علم جميل جدا وأوفوا وأوفوا بعهد الله وأوفوا إيه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يبقى دي كده زيادة اهي فتفرق بكم عن سبيله دي بقى جامعة لكله جمعت كل هذه الوصايا وغيرها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وعلى يمينه وشماله خطوطا معوجة ثم قال هذا صراط الله مستقيما ثم أشار الخطوط المعوجة وقال هذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إلى النار فمن أجابه إليها قذف به فيها أو قذفه فيها تمام يبقى هذه الوصية جمعت كل الخير جمعت الأمر بكل خير والنهي عن كل شر لأن هذا الصراط هو صراط النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق مسدودة إلى الجنة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق النبي صلى الله عليه وسلم بيشمل فعل كل خير وترك كل شر بيشمل فعل كل خير وترك كل شر تمام يبقى ده المقطع ليه ده المقطع الثالث من السورة الكريمة بعد كده عندنا المقطع الرابع يبدأ من قوله تعالى ايه أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما برضك محتاجين نتدبر ونفكر ها نفكر في المرة القادمة إن شاء الله إلى أين ينتهي هذا المقطع يقول الله عز وجل أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما الله عز وجل يستفهم استفهاما إيه إنكاريا ينكر على المشركين المشركون ماذا فعلوا جعلوا لأنفسهم البنين وجعلوا لله البنات جعلوا لأنفسهم البنين وجعلوا لله البنات، مع أنهم يعتقدون أن الله أفضل منهم. فكيف يا جماعة يعني يجعل للفاضل الشيء الدون ويجعل للمفضول الشيء الأفضل؟ هذا لا يقبله عقل. لذلك في سورة النجم لما قالوا ايه، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ايه ضيزة، قسمة جائرة، قسمة باطلة. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، قول عظيم الجرم، عظيم الذنب. ماذا قالوا؟ قالوا إن الملائكة إناث، ده أول خطأ. تاني خطأ قالوا إن الملائكة بنات الله. الخطأ الثالث عبدوا الملائكة من دون الله وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. تمام. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. صرفنا بينا وضربنا الأمثلة ونوعنا وكررنا وأقمنا الحجة. صرفنا فيها أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني هل الله اصطفاكم أنتم بأن جعل لكم البنين وأخذ لنفسه البنات، فضلكم، أصفاكم من الصفوة، الاصطفاء التفضيل، الله يصطفي يختار يفضل. شو يقول لك فلان ده اسمه مصطفى؟ يعني مصطفى يعني مفضل، صفوة الخلاصة، واخد بالك؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين، اصطفى لكم البنين، اختار لكم البنين، وارتضى لنفسه بالبنات، واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا ايه عظيما. وهنا لسه من شوية ربنا بيقول لنا ايه، ولا تقف ما ليس لك به علم. يا أيها المشركون هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ كون الملائكة بنات إناثا، كون الملائكة بنات الله، كونكم تعبدونهم من دون الله، هل هذا بعلم؟ هل أنتم الآن تتكلمون بعلم أم تتقفون ما ليس لكم به علم؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أفأصفاكم واضح يا شيخ اللي نعم سنت. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، ضرب الأمثال، الأوامر، النواهي، الحلال، الحرام، العقائد، الشرائع، ليه؟ ليذكروا، من الذكرى وهي الموعظة، ليذكروا وما يزيدهم هذا التصريف إلا نفورا. يعني التصريف لماذا؟ ما العلة من التصريف؟ تصريف الأمثال، ضرب الأمثال، وهذا التصريف في القرآن، ما المطلوب منه؟ ما الغاية منه؟ ليذكروا، ليتعبوا، ليهتدوا. لكن ما الذي حدث؟ أن هذا التصريف زادهم نفورا. النفور هو البعد عن دين الله تبارك وتعالى، كما حكى الله عن نوح عليه السلام: وإني ثم إني دعوتهم لا، الآيات اللي قبلها، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فرارا من إيه؟ من الدين، من التوحيد. دعاء نوح هو الذي زادهم فرارا، مش كده؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، مع أنه يدعوهم من أجل ماذا؟ الغاية والغرض من الدعوة، من دعوته لهم الإقبال لا الإعراض، مش كده؟ الهداية لا الضلالة، ومع ذلك فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. في سورة الإسراء يوضح الله هذا المعنى فيقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يزيد دي فعل مضارع، صح؟ أين الفاعل؟ القرآن. والمفعول الظالمين إلا خسارة. القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارة، واضح؟ مع أن القرآن الغرض منه ماذا؟ هداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في سورة فصلت يقول الله عز وجل في وصف القرآن أيضا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو، على ما يعود الضمير؟ قرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون. هو طبعا كلمة هو مش موجودة في الآية، يعني هو المقصود بالقرآن. والذين لا يؤمنون القرآن في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قرآن وقر في آذانهم وعمى في أعينهم. كيف يا جماعة؟ كيف يكون القرآن وقرا وكيف يكون عمى؟ ها، وكيف يكون القرآن يدعوهم للفرار وكيف القرآن يزيدهم نفورا؟ يا جماعة، الهداية بيد الله، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني ليس كل من يسمع القرآن يهتدي، لا، الذي أراد الله هدايته يشرح صدره. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تمام. وبعد كده حجلنا آية ربنا بيقول فيها إيه: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هنعرف ساعتها إن هم بيستمعوا بأذن النقد، بأذن النفور، بأذن الفرار. ولذلك يا جماعة هذا واقع الآن، انتبهوا، هذا واقع الآن. كيف ذلك يا جماعة؟ أنت طبعا احنا عارفين البلد الآن منقسمة إلى قسمين، ها، حشد وحشد مضاد. الذي في القسم الأول يستمع من القسم الثاني بأذن النقد والنفور، أليس كذلك؟ والذي من القسم الثاني يستمع من القسم الأول بنفس الأذن، بأذن النقد والنفور والفرار. أنت تظن أنك على الحق وتجتهد في تبيين الحق، وإذا وصل الحق إلى الطرف الآخر لا يزداد إلا بعدا، أليس كذلك؟ هو الواقع. ده خطأ كبير، ده الإنسان بيلقي بنفسه للتهلكة. لابد الإنسان يسمع بأذن مجردة، بأذن الإنصاف، زي ما مصعب بن عمير رضي الله عنه قال لأسيد بن الحضير: اجلس فاسمع، فإن أعجبك ما تسمع وإلا كفنه عنك. قال: أنصفت. أسيد بن الحضير ساعة ما ذهب ليسمع بأذن ماذا؟ بأذن الإنصاف، بأذن الإنصاف. لهذا شرح الله صدره بالإسلام ودخل في الإسلام. لكن أرأيت لو جاء أسيد بن الحضير يسمع بأذن الهجوم، بأذن النقد، بأذن النفور، بأذن الإعراض، ليزداد إعراضا على إعراضه، هل ينفعه ما يسمع؟ لا ينفعه ما يسمع. فلا تعجب إذا عرفت أن القرآن وقر في آذان الذين لا يهتدون، أن القرآن عمى في أعين الذين لا يهتدون، أن القرآن يزيد الضالين نفورا. واضح؟ واضح. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. تمام؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون، يعني الإسلام جاء يدعو إلى عبادة إله واحد. المشركون تعجبوا من ذلك، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. كأن البديهي والمستقر والمنطقي إن ما ينفعش إله واحد، لا، لابد أن تكون آلهة متعددة. وحتى يعني لم يقولوا إن هذا لشيء عجيب، لا، عجاب، وعجاب أبلغ من العجيب. إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. دي مؤامرة بتترتب ضدنا، شيء يراد بنا، القضاء علينا. امشوا واصبروا على آلهتكم. الكفار بيدعوا بعض للصبر على الكفر. هنمشوا واصبروا على آلهتكم. في سورة الفرقان يقول الله عز وجل: وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون كلا ضربنا له الأمثال كل ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا سامع أنت إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعني هم كده بيجهدوا، كفار بيجهدوا وبيصبروا على آلهتهم وبيتعرضوا لمؤامرات تحاك بهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. تمام؟ فهنا ربنا بيرد عليهم: قل لو كان معه آلهة كما يقولون. يا الايه؟ الغيبة. ربنا بيحكي لنا: يا مسلمين لو كان مع الله آلهة كما يقول هؤلاء الكافرون. في قراءة: كما تقولون. يبقى كده الآيات دي ايه؟ خطاب للمشركين ورد: أيها المشركون لو كان مع الله آلهة كما تقولون. واضح القراءتين؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذا لابتغوا، الواو والجماعة تدل على من؟ الآلهة المتعددة. إذا لابتغوا يعني طلبوا إلى ذي العرش اللي هو الإله الأعظم. ما هي دلوقتي آلهة متعددة، في قوي وفي أقوى، مش كده؟ إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، كبير الآلهة يعني، كبير الآلهة، كل الآلهة هتحاول إنها إيه تتقرب له وتتزلف له، كل واحد عاوز سبيل لقلب هذا الإله الكبير لإرضائه. إذا لبتغوا إلى ذي العرش إيه سبيلا. بالتالي ينفع إله يتقرب لغيره؟ خلاص يبقى ثبت بالتأكيد أنه إله واحد، لأن كلهم حيبتغوا إليه سبيلا، يتقربون إليه، يتوددون له، فبالتالي هو الإله الأعظم، يبقى هو الإله الواحد. إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني يريدون تقويض ملكه كما يفعل الملوك في التنافس على الكرسي. ملك جالس على كرسي، فيه ناس عندهم مؤهلات الملك، لا يدعونه يجلس على هذا الكرسي، ويتآمرون عليه ويحيكون له الحيل من أجل ماذا؟ من أجل أن يتغلبوا عليه ويستولوا على هذا الكرسي ويأخذوه منه. فبالتالي إذا حدث هذا، ما الذي يحدث؟ إما أنه صراع بين الآلهة لا ينتهي، وبالتالي تفسد السماوات والأرض، هياخدوا بالهم من السماوات والأرض والمخلوقات، ولا هياخدوا بالهم من التنافس على الكرسي؟ وإما أنه ينتهي ويقول في النهاية إلى أن ينتصر ويتغلب إله واحد على جميع الآلهة، وبالتالي يثبت برضك أنه ما ينفعش إلا إيه إله واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يبقى فيها كم قول دي؟ قولين. القول الأول أن هؤلاء الآلهة لو كانوا متعددين لطلبوا التقرب والتزلف للإله الأعظم، فبالتالي لا يصلح إلا إله واحد. القول الثاني إن هذه الآلهة ستنافس ذلك الإله وتتنافس فيما بينها حتى يستولي واحد منها على العرش ويستقر عليه ويكون هو الإله، وبالتالي لا يصلح إلا إله إيه؟ إلا إله إيه؟ واحد. القول الثاني هو ده اللي برجحه جمهور المفسرين، اللي هو إيه؟ التنافس على الكرسي بين الآلهة، فبالتالي لا يصلح إلا إله واحد. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الله منزه عن هذا كله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم اجعله قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. Okay.